إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن الإنسان لا بد له من مخالطة الناس، ولا بد أن يزدحم بهم وأن يلتقي معهم، وأن يكون بينه وبين الناس درجة كبيرة من العلاقات الاجتماعية. وعلى ذلك فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم لنا مقياسا في معاملة الخلق، وفيه من الآثار الجميلة والدلائل العظيمة، بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا الحديث العظيم لا بد أن يفقه حق الفقه، من أجل أن يكون المرء متميزا في علاقته مع الخلق، مع حفظه لحظ نفسه ولحقها مما يليق بها من الاحترام والقدر. فالإنسان لا بد أن يخالط الخلق، وهذا الحديث فيه حث على مخالطة الناس. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العمل الذي يزداد به الإيمان. ولذلك قال: المؤمن الذي يخالط الناس خير من الذي لا يخالط الناس، أي المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولا بد من القاعدة العظيمة عباد الله، وهو أن الذي يخالط الخلق لا بد أن يحصل له منهم شيء من الأذى، فلا بد أن يصبر، ولا سيما إذا كان الصبر في ذات الله والأمر محتسبا ذلك عند الله، فلا بد أن يتميز به. فليس للمرء حياة آمنة من العتب، وليس للإنسان حياة آمنة من الخصومات، ولكن المرء يجب عليه أن يضع ذلك في مكانه الصحيح، وأن يقدر له قدره، لا يبالغ ولا يفرط في ذلك، بل تكون الحياة مع الناس بين بينه، يتعامل مع الناس بالبشر وطلاقة الوجه والأسلوب الجميل والكلمة الطيبة، لأنها صدقة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن النار حرمت على كل هين لين سهل قريب من الناس، فالسعيد من انطبق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون هينا لينا سمحا في معاملته مع الخلق. ومع ذلك لا بد أن يكون له حق في حفظ قدر نفسه، ليس الهون يعني الذل، وليس أن يكون قريبا من الناس أن يكون مسكينا يمتطيه كل سفيه، ولكن الأصل في ذلك أن يعامل الناس بحسن النوايا، وأن يتجاوز عن الخلق مما يكون منهم من الأخطاء، لأنه هو سيكون منه أيضا أخطاء ويريد أن يتجاوز الناس عنه. وانظروا كيف أدبنا الله عز وجل أعظم الأدب، وبين أن الإنسان قد يكون له عدو حتى في داخلة بيته، فقال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فبين أنه قد يكون الإنسان عنده عدو في داخل بيته، يصدونه عن السبيل، حريصين على الدنيا، يريدون أن يستحوذوا على كل شيء. فالمرأة تريد أن تأخذ كل شيء من زوجها، والولد يريد أن يأخذ كل شيء من والده، ولا يعذره ولا يلتمس له العذر، وإذا رأى منه شيئا من التقصير يوما من الأيام رأى أنه بخس حقه. ولد يعرف هذه الحقيقة حتى يكبر ويتزوج ويكون عنده أبناء فيعذر ذلك الوالد. وقد يكون الولد سببا لجبن والده عن قول الحق وعن الجهاد، وسببا لبخل والده عن الصدقات وعن بذل المعروف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة. ومع ذلك يا عباد الله، على أنهم يكونون له أعداء، إما أعدو مباشر وإما أنه يصده عن الخير، إذا أراد أن يتصدق قال الولد أحوج، وإذا أراد أن يتصدق قال المرأة أحوج، وإذا به لأمور الدنيا يبذل بإسراف، وإذا به لحظ نفسه المسكين مما يقدمه لحياته الأخرى يبخل، وتجده من أبخل الناس على نفسه، بل حتى في أمور الدنيا يبذل لأولاده ولزوجه من الدنيا، حتى إنه لربما يتغرب السنوات الطويلة من أجل عيشهم، وبعد ذلك يبخل على نفسه بلقمة يشتهيها. عدو داخل البيت، ومع ذلك انظر كيف أدبنا الله عز وجل لما ذكر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لا تستقصي كل شيء عليه، ليس كون أنهم وصفوا بالعداوة أنك تريد أن تعاملهم بالغلظة والقسوة والفظاعة، فلا بد أن يكون الإنسان يقلب الصفح ويغلب العفو ويغلب المغفرة. فمن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن كان على هذا الوصف كان حريا أن يدخل في رحمة الله بهذه الأوصاف. ولذلك حتى معاملة الخلق يجب أن تكون في مثل هذا المنطلق، وأن يكون الإنسان يعامل الناس بحسن الظنون. ولذلك مخالطة الناس على نوعين: إما أنها مخالطة تزيد في برك وإحسانك وخيرك، لا سيما إذا تقدم عمرك وبدأت تحسب الساعات والدقائق إلى الرحيل والأفول، فإن من المجالس ما يجب عليك أن تبتعد عنه، وأن تتفرغ لنفسك في آخر العمر بمصحف تتلوه في بيتك وفي مسجدك، وكثرة الذكر والاستغفار والإقبال على الله، لأنه قريب سيأتي منادي الله لك، ويأتيك من يأخذ هذه الروح لتسلم إلى بارئها. فإذا كان هذا المجلس لا يزيدك إلا ذنوبا ومعاصي فلا يجوز لك أن تجلس فيه. حتى لا نفهم الفهم المغلوط، يأتي بعض الناس فيه تدين وملتحي ويقصر الثوب، وهذا جزاه الله خير قد فعل الواجبات إرضاء لله، فإذا به يجلس مع جماعته والتدخين ينفث في وجهه، هذا لا يليق بك ولا يليق لك، واستهجان لدينك واستمراء للناس، ليس هذا هو المقصود في مخالطة الناس. مخالطة الناس أن تعرف ما يشعرون به وما يحتاجون وما يلجأون لك به، فتنفعهم في شفاعة، وتنفعهم في خدمة، وتنفعهم في صدقة، وتنفعهم في سد حاجة، وتنفعهم في جبر خاطر، بحيث أنك تتحدث، تزور المريض، تعوده في مرضه، تصلي على جنازته، تواسيه وتسلم عليه بما أمرت به من الشرع. المخالطة التي تزيدك بر، هذا هو المقصود فيه. ومع ذلك إذا خالطت الناس وأردت أن تدعوهم إلى خير فلا بد أن يحصل منهم شيء من الأذى. بعض الناس الشيطان يمتضيه إذا جلس في مجلس، إذا رأى من ينصحه في أمر الدين رأى وكأنه سيغلق عليه الحياة ويهاجمه بكل العبارات. هذا لا تخالطه، ولكن رد عليه ردا حسنا، فإذا استمرأ هذا الفعل انأ بنفسك عن مجالس السوء، هذا مجلس لا يليق بك. التواضع لا يعني أن تكون ذليلا، الدعوة إلى الله لا يعني أنك تصبر على كل سفيه يتكلم عليك بكلمة لا تليق برجل أصلا، لأن بعض الناس يتكلم كلام لا يليق بالرجال، يرى أن عندك من التدين ما يمنعك من الرد عليه، فيظن أن هذا نوع من أنواع الجبن وأنت تحتسب، لكن حتى الاحتساب يكون له قدر معين، تأمره بمعروف تنهاه عن منكر، تعتذر المجلس الذي فيه فلان وتنصح غيره وتدلهم إلى خير، وهذا من أعظم الأعمال. ولذلك يجب على الإنسان أن يعرف أنه مهما على قدره لا بد أن تحصل بين الناس أمامه بعض الأخطاء. انظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام، تخاصم أمامه أسيد بن حضير وسعد بن عبادة، حتى قام أسيد بن حضير وتكلم على سعد بن عبادة بكلام شديد، وقال له وهو صحابي لكن في حال الغضب، قال له إنك منافق تجادل عن المنافقين. فلم يزل النبي عليه الصلاة والسلام يسكتهم حتى سكتوا، ما قال تتخاصمون وأمامكم محمد عليه الصلاة والسلام، راعى ما يكون عندهم من الغضب. ولذلك إذا رأيت بعض إخوانك وأنت تخالطهم قد غضب فلان على فلان، فأحيانا ليس من الحكمة أن تدخل، لأنه قد يكون عتاب وإن كان فيه رفع صوت لكن لم يصل إلى المشكلة. أتعلمون أن أحيانا يتخاصم اثنان ويكون بينهم من العتب الشديد ولا يصل إلى درجة الخصوم، ولكنه صابون تغسل فيه القلوب، فيدخل شخص منها هنا وقال اذكروا الله أنتم أخوان، فيزيد النار نار بكلمة سيئة. اترك للناس مجال يتعاتبون، اترك للناس مجال من أجل أن يفضي هذا الذي يعاتبك. رجل يريد حفظ المودة، لأن الذي يكتم في قلبه ويتكلم عليك في كل سبيل حتى لو ادعيت أنه صديق، هذا ليس بصديق، هذا عدو، هذا ينشر سلبياتك للمجتمع ويبين ما عندك من العيوب. لكن الذي يأتيك ربما يغلظ لك بالنصيحة وبالكلام لكن في وجهك، هذا رجل يحق لك أن تحترمه لموقفه وتشكره أنه قد أبدى لك صفحة ما عنده ويدريه في قلبه لك ولم يتكلم عليك في الخاطر. لذلك الذي يخالط الناس يجب أن يتعامل بهذا المعيار. الناس تحصل بينهم الأخطاء، الابن يتخاصم مع البنت في البيت، الابن يتخاصم مع أخيه في البيت، يحصل بك في كثير من المواضع الصمت وألا تدخل وتتأمل فقط، حتى إذا انتهى فورة القتال والخصومة أمسكت هذا على حدة وهذا على حدة ونصحته. وأعظم ما يحتاج ذلك من يريدونه دلالة الناس على الخير، فإن الدخول بين الناس ومخالطتهم ومجالسهم الطيبة وما يكونون فيه من المعروف خير، لا سيما الذي يحبك ويسمع كلامك. وعلى كل حال يجب علينا ألا نرفع سقف الطموحات. انصح وأنت تتخيل في قلبك أن الناس جميعا سيسمعون كلامك ويعملون بعمل وما أمرتهم فيه من المعروف، لكن انتبه، على أرض الواقع ربما هذا الذي تفعله لا يكون على أرض الواقع فيه ولا 1%. ومع ذلك لا تفتر عن فعل المعروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يدخل فيه حتى أمور الدنيا بحيث أنها تأمرهم بالمعروف فيما بينهم وبين الله، وكذلك فيما بينهم وبين الخلق. تحيي كلمة عيب عند الناس، تبين عند الناس أن في بعض الأمور قد لا تدخل في التحريم لكنها معيدة، أنها من خوارم المروءات، حتى يبقى معنا أصل يرجع إليه الناس إذا احتاجوا إليه، فيعرفون أن فلان يدلهم على خير وأن فلان يدلهم على سلوك حسن، حتى لو كان فيه شيء من ضعف الدين ولكن يدلهم على السلوكيات الحسنة. الناس في العصر الحالي يحتاجون إلى كل خير، ولا تحقرن من الخير شيء ولا تحقرن من بذله شيء، فالناس بحاجة، والمجتمع في كل يوم يزداد انحدار. ولا نتسفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ومن تأمل في علامات الساعة يعلم أن الأمر سيؤول إلى انحدار، ولكن مع ذلك يجب على الإنسان أن يكون مجاهدا في تعليم الناس ونصح الناس والبيان لهم، وأن يعاملهم بالقلب النظيف الطيب، وأن يعاملهم ببشر الوجه. اكسر حدة وجهك في الابتسامة، الناس لا يريدون منك شيء، أغلب الناس لا يريدون منك دنيا. وأكبر دليل، قد صاحبت فلان 50 عاما، هل تذكر أنك طرقت بابه يوم من الأيام وهو صاحب وأخذت منه دينارا واحدا؟ لا. وأغلبكم على هذا الحال صاحبت رجلا 40 سنة ولم تذكر يوم من الأيام أنه احتاج إليك في دينار واحتجت إليه في دينار، لكن كم من مرة احتاج إلى كلمة مواساة، وكم من مرة احتاج إلى كلمة حنان، وكم مرة احتاج إلى كلمة عطف وإيواء يكون مشتتا فتعيد إعادته إلى الخط، يكون تائها فتعيده إلى طريق الدلالة. الناس يحتاجون في هذا الباب، ولذلك ابسط معرفتك للناس وكن بين بينك، لا تحقرن نفسك وقدرك وتبذله لكل قبيح وطيب. فالرجل العاقل هو الذي يميز بين الأشخاص، ولا بد أن يتعامل بهذا، ولا تستقيم الحياة إلا به. الذي يعامل الناس كلهم في ميزان واحد لن تستقيم له حياة، وهذا دليل حمقى. ومع ذلك لا تبدي للناس ما يكون في قلبك من الظنون والتوقعات، وأن هذا يتبين عليها أنه متكبر، وهذا فلان يبين عليها أن قلبه غير طيب، وهذا فلان. لا تحكم على باطن الناس، أنت لك الظاهر. بعض الناس لا تمر معه ولا تلتقي به إلا مرة في حياته، لماذا تشغل نفسك في الآخرين؟ بعض الناس لا تلتقي به إلا مرة لحاجة معينة ثم تنساه وينساك. بل أن بعض الأصحاب الذين عاشرتهم في زمان من الأزمان حينما تصل إلى عمر معين يكونون من عداد الذكريات، ليس جحودا فيك وليس لؤما فيهم، لكن الهوايات اختلفت. فإذا اختلفت الهوايات تبع كل واحد الجماعة الذين يشاركونه في ميوله، فانزوى هذا إلى مجلس وهذا إلى مجلس، فلم يبقى لك إلا ذكرى حسنة تدور على أنك حينما خالطت الناس ذكروك بابتسامة مشعة وكلمة طيبة وجبر خاطر وفزعة في مكان يحتاجون إليه. ولذلك دخل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع صبره على ما يكون معهم من الأخطاء، دخل في قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.